أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب الوصايا، تكلمنا عن الفصل الأول في الوصية وما يتفرع عليها، واليوم نتكلم إن شاء الله عن الفصل الثاني في الموصي، والفصل الثالث في الموصى به. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: الثاني في الموصي، ويعتبر فيه كمال العقل والحرية، أي أن يكون عاقلا وأن يكون حرا، فلا تصح وصية المجنون. لماذا لا تصح وصية المجنون؟ لفقدان عقله، وهو الشرط الذي يجب أن يكون متوفرا في الموصي. فلا تصح وصية المجنون ولا الصبي ما لم يبلغ عشرا، اعتبار عندنا روايات تقول انه اذا بلغ عشرا تصح وصيته ويصح نكاحه ويصح طلاقه والى غير ذلك. فهنا المصنف قال: ولا الصبي ما لم يبلغ عشرا، يعني لو كان الصبي ابن تسع ما تصح وصيته، فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف، وصيته جائزة في وجوه المعروف، يعني كل أمر هو من وجوه المعروف تصح وصيته فيه، لأقاربه وغيرهم على الأشهر إذا كان بصيرا. يعني شلون إذا كان بصيرا؟ يعني إذا كان مدركا لهذه التصرفات وقادرا على وضع الأمور في مواضعها، نعم، عارفا بهذه المواضع. وقيل تصح وإن بلغ 8، يعني 8 سنوات، والرواية به شاذة، رواية 8 شاذة. ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها، جرح نفسه بما فيه هلاك هذه النفس، ثم أوصى لم تقبل وصيته. ولو أوصى ثم قتل نفسه قبلت، يعني إذا جرح نفسه بما يؤدي إلى الهلاك ثم أوصى لا تصح وصيته، لأنه هنا يكون في حكم من يعني لا في حكم من هو فاقد للعقل، يعني هذا مجنون، هو ليس مجنونا ولكن كأنما هو في حكم المجنون الذي يجرح نفسه بما يؤدي إلى الموت متعمدنا، فكأنما اختل شرط من الشروط فلا تقبل وصيته. ولو أوصى ثم قتل نفسه كان عاقلان كذا رجل متزن ما شابه ذلك حر. أوصى بعد أن أوصى انتحر الرجل تقبل وصيته. لماذا؟ لأن الوصية حصلت قبل القتل قبل القتل. ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال إلا من الأب أو الجد للأب خاصة. الولاية على الأطفال هي للأب أو للجد من قبل الأب، كذلك الوصية بالولاية عليهم لا تصح إلا من له الولاية لا تصح إلا من له الولاية عليهم، فتصح من الأب مباشرة وتصح من الجد للأب خاصة. لماذا قال خاصة؟ لأنه قد يتصور أحد على أنه جد وبما أنه جد فله الولاية، نقول لا، الولاية بالنسبة للجد هو من يتقرب إلى الموصى له من قبل الأب فقط. فالابن أبوه هو وليه وجده وليه أيضا من قبل الأب، جده لأبيه من أي أحدهما صارت الولاية تصح، ما يخالف لأن كلاهما لهما الولاية، لكن الأب مقدم باعتبار هو المباشر لولادة هذا الولد. ولا ولاية للأم، الأم ليس لها ولاية. نعم، أو الولي الذي أوصي، الوصي يسمونه الذي أوصي من قبل الولي هو يكون تكون له ولاية باعتبار ماذا؟ الوصية. قد يوصي على أجنبي مثلا تكون له ولاية. ولا ولاية للأم. ولا تصح منها الوصية عليهم، يعني لو أرادت الأم أن تجعل وليا على أولادها لا يصح منها، لأنه أصلا هي فاقدة للولاية ليس لها ولاية، فكيف توصي بالولاية؟ فاخذ الشرعي. وطبعا هذا الحكم داخل في السابق الدال على عدم صحة الوصية عليهم لغير الأب والجد له، وإنما خص الأم بعد دخولها لإثبات ابن الجنيد الولاية لها مع رشدها. ابن الجنيد أثبت الولاية للأم مع رشدها بعد الأب وهو شاذ كما يقول صاحب المسالك. ولو أوصت لهم بمال، وهذا الحكم واضح بعدما سلف من عدم ولايتها عليهم، قال ولو أوصت لهم بمال ونصبت وصيا صحت من ثلث تركتها، هذا واضح. ونبه بتخصيصه على أن تبعض وصيتها إذا اشتملت على أمور بعضها سائغ وبعضها ممنوع غير مانع من نفوذ المشروع منها، يعني السائغ ماذا؟ المال، رحمك الله، المال سائغ والولاية ماذا؟ غير سائغة منها لا تصح منها، وحينئذ فتصح وصيتها لهم بالمال ولا يصح إيصاؤها، بل يبقى حكم المال الموصى به كسائر أموالهم يرجع فيه إلى وليهم الخاص أو العام، هي تعليق صاحب المسالك، فيكون من ثلث تركتها. وفي إخراج ما عليها من الحقوق ولم تمضي على الأولاد. الثالث في الموصى به، الفصل الثالث في الموصى به، وفيه أطراف. الأول في متعلق الوصية، وهو إما عين وإما منفعة. قد يكون عين وقد يكون منفعة. قد تتعلق الوصية مثلا بسكن، بسكن، وقد تتعلق الوصية بمنفعة سكن. يعني شو الفرق؟ يعني تارة الوصية تتعلق بنفس الدار، أن هذه الدار لفلان، وتارة لا، أوصيت على أن فلان له الحق في أن يسكن هذه الدار، فإذا هنا الوصية بماذا؟ بالمنفعة. الوصية بالمنفعة، منفعة السكنة. زين. قال وهو إما عين وإما منفعة، ويعتبر فيهما الملك، يعني أنه مما يصح تملكه، مما يملكه المسلم، فلا تصح بالخمر، لا تصح بالخمر. لماذا؟ لأن الخمر لا يملكه المسلم، ولا الخنزير، ولا كلب الهراش، ولا ما لا نفع فيه. والمراد بما لا نفع فيه يعني نفعا معتدا به في نظر العقلاء، بحيث يكون متمولا. فلا تصح الوصية بمثل حبة الحنطة مثلا وقشر الجوزة، كما لا يصح نقله بغير الوصية، وإنما احتيج إلى تقييد الملك بما ذكرنا ليخرج، لأن الحق كونها مملوكة في الجملة، حتى لا يصح غصبها من المالك، وإن لم تجز المعارضة عليها لعدم التمول. أي تعليق صاحب المسألة. نعم. كلب الهراش، كلب الهراش هو الكلب يعني المتوحش يعني. بخلاف كلب الصيد نصح الوصية به، بخلاف كلب الماشية، بخلاف كلب الحائط، هذه الكلاب الثلاثة يصح الوصية بها، لكن كلب الفراش لا. ويتقدر كل واحد منهما بقدر ثلث التركة فما دون، يعني الوصية تنفذ في الثلث أو ما هو أقل من الثلث، ولو أوصى بما زاد بطلت في الزائد خاصة، ما زاد على الوصية يكون باطلا إلا إذا أمضاه الورثة، إلا أن يجيز الوارث. ولو كانوا جماعة فأجاز بعضهم نفذت الإجازة في قدر حصتي من الزيادة، وإجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة. إجازة الوارث تكون بعد الوفاة. لماذا؟ لا يملك قبل الوفاة، لا يملك شيئا، فكيف يجيز بما لا يملك؟ وهل تصح قبل الوفاة الإجازة؟ تعتبر بعد الوفاة، لكن تصح قبل الوفاة. فيه قولان أشهرهما أنها تلزم الوارث، تلزم الوارث يكون ملزم بها إذا قال لا مانع عندي أن يأخذ الموصى له بما زاد على الثلث قبل ما يموت أبوه، بعد ما مات أبوه أراد أن يتراجع، فنقول لا يكون ملزما بها. وإذا وقعت بعد الوفاة الإجازة كان ذلك إجازة لفعل الموصي وليس بابتداء هبة، فلا تفتقر صحتها إلى قبضين، ويجب العمل بما رسمه الموصي إذا لم يكن منافيا للمشروع، ويعتبر الثلث وقت الوفاة، الثلث إنما يكون معتبرا وقت الوفاة لا وقت الوصاة، لا وقت الوصاة. فلو أوصى بشيء وكان موسرا في حال الوصية ثم افتخر عند الوفاة لم يكن بإيساره اعتبار. فالعبرة ماذا؟ بالوصية عند الوفاة بهذا الثلث. يمكن هذا مليونير وأوصى اعطوا فلان كذا اعطوا فلان كذا اعطوا فلان كذا اعطوا فلان، ها؟ ولكن لما أن صار عند الوفاة صار فقيرا، فهل تنفذ هذه الوصايا؟ ما تنفذ، لأن أصل الثلث لا يتسع بهذه الوصايا. فإذا العبرة ليس في حال اليسر، وإنما العبرة عند الوفاة. العبرة عند الوفاة، هل هذه الوصايا التي أوصى بها يحتملها الثلث أم لا؟ وكذلك لو كان في حال الوصية فقيرا ثم أيسر وقت الوفاة كان الاعتبار بحال يساره. ولو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه كانت وصيته ماضية من ثلث تركته وليته وأرش جراحه. ولو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها، شو مضاربة يعني؟ يعني المتاجرة بهذه الأموال مع المحافظة على رأس المال والربح بحسب النسبة المتفق عليها بينهما، سمونه مضاربة. ولو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن الربح بينه وبين ورثته نصفان صح، وربما يشترط كونه قدر الثلث فأقل، والأول مروي. ولو أوصى بواجب، ولو أوصى بواجب وغيره فإن وسع الثلث عمل بالجميع، وإن قصر قصر ولم يجز الورثة بدأ بالواجب من الأصل وكان الباقي من الثلث ويبدأ بالأول فالأول. ولو كان الكل غير واجب بدأ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث، لأن الواجبات تؤخذ من الأصل. إذا كان عليه واجبات ويتسع الثلث تأخذ من الثلث. إيه نعم. ولم يتسع تأخذ من الثلث. إيه هو الواجبات تؤخذ من الثلث، تؤخذ من الأصل. هني في تعليق لصاحب مسالك أيضا. نعم، يقول إنما يخرج الواجب من أصل المال إذا كان واجبا ماليا حتى يكون متعلقا بالمال حال الحياة، سواء كان ماليا محضا كالزكاة والخمس والكفارات ونذر المال، هذه تؤخذ من أصل التركة. أم ماليا مشوبا بالبدن كالحج فإن جانب المالية فيه مغلب من حيث تعلقه به في الجملة. أما لو كان الواجب بدنيا محضا كالصلاة والصوم فإنه يخرج من الثلث مطلقا، يخرج من الثلث مطلقا، لأنه لا يجب إخراجه عن الميت إلا إذا أوصى به، فيكون حكمه حكم التبرعات الخاصة من الثلث مع الوصية بها، وإلا فلا. ولو أوصى لشخص بثلث ولآخر بربع ولآخر بسدس ولم يجز الورثة أعطي الأول وبطلت الوصية لمن عداه. لأنه يبدأ بالأول فالأول. فالواضح لا لا. ولو أوصى يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.